وقضية الفتنة بالنساء من أعظم الفتن، وأرى طرائق عملية وطرائق روحية. الطرائق العملية أن يتجنب أي مواطن يكون فيهن تكون النساء فيهن أكثر، أي مجامع النساء، الطرائق الأحياء يعني الطرائق المعروفة التي يجتمع فيها النساء مثل الأسواق، المجمعات، أورقة القريب من أورقة الجامعات، يعني في قضية الإيصال وما أشبهه، القضية مجامع النساء بمفهومها العام داخليا وخارجيا. هذا أولا. المشاهدة عبر الشاشات كذلك يعني يتقي الله جل وعلا في بصره فلا ينظر إلى ما يدفعه إلى زيادة التعلق بالنساء. لو وضع يده على صدره وقال اللهم حصن فرجي واشرح صدري واغنني بحلالك عن حرامك أرجو أن الله عز وجل يكفيه الكثير من هم النساء. ضع يدك على صدرك وقل اللهم اشرح صدري وحصن فرجي واكفني بحلالك عن حرامك.